باب مذاهبهم في ياء الإضافة. كلمنا قبل كده عن ياء الإضافة اللي بعدها همزة مفتوحة، اللي بعدها همزة قطع مفتوحة، همزة قطع مكسورة، همزة قطع مضمومة. وكلمنا بعد كده عن ما بعدها هم لام التعريف، همزة الوصف لام التعريف. فضل لنا حاجتين، همزة الوصف بدون لام التعريف وأي حرف تاني غير الهمزات. إذا كان بعدها همزة وصف، ده الاحتمال الايه؟ الخامس. إذا كان بعدها همزة وصف، يقول لك ايه؟ وتابع بهمز الوصل فردا، يعني سبع مواضع في القرآن الكريم اختلف القراء فيها بعدها همزة وصل مفردة فردا، يعني همزة وصل مفردة واحدة من غير لام التعريف يعني. وسبع بهمز الوصل فردا، سبع ياءات إضافة بعدها همزة الوصل ايه؟ مفردة. وفتحهم من اللي هيفتح بقى؟ أخي مع إني حقه. أخي الموضع الأولاني ايه؟ أخي. إني أخي ديت اللي في سورة ايه؟ سورة طه. أخي أشدد به أدري إن اصطفيتك على الناس. أخي أخي مع إني، من اللي فتح أخي مع إيه وإني؟ اللي بعدها همزة الوصل حقه مين؟ ابن كثير وأبو عمرو. هيقولوا إيه؟ هارون أخي يشدد، هارون أخي يشدد به أزري. قال يا موسى إني اصطفيتك، إني اصطفيتك. وبدا القرآن يقولوا إيه؟ إني اصطفيتك، يسكنوا الياء فتحذف للتخلص من التقاء الساكنين. ماشي؟ أخي مع إني حقه، أخي مع إني حقه. ليتني حلا، ليتني كل الياء اللي بعد كده إيه؟ ليتني، أدي واحدة أهي، اثنين رقم ثلاثة، ليتني اتخذت. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني من اللي فتح حلا ابو عمرو فقط. يبقى انا عندي كم ياء الوقت بيفتحها ابو عمرو؟ ثلاث، اخي واني وليتني. ابن الكاتب بيفتح اثنين بس. الياء اللي بعد كده رقم اربعه بقول لك ونفسي سما ذكري سما. نفسي وساء وذكري زي بعض، سما بس شايل وزن. قال لك رقم الرجل يا رقم اربعه ورقم خمسه اهي، ونفسي سما ذكري سما. نفسي دي فين؟ واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك. سورة طه ذكري يذهب ثلاث مواضع حرف طه، اثنين ومواضع خدناها قبل كده. أنت أهي، مين اللي فتح دول؟ سمع. ونفسي سما ذكري سما، أهل سما نافع ابن كثير أبو عمرو. ونفسي سما وذكري سما برضه. خلاص؟ احنا كده خدنا كم يا؟ خمسة. استنى اثنين، استنى أهي قوميا الرضا، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مين اللي فتح؟ قومي الرضا حميد هدى. الرضا الهاء الياء رمز نافع، الالف رمز نافع، الهمزه رمز نافع. الرضا حميد ابو عمرو البزي. خرج قنبل من اهل السماء. حميد هدى قومي الرضا حميد هدى قومي. يقولوا ايه؟ وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران. قومي اتخذوا مين؟ نافع وابو عمرو والبزي عن ابن كثير. اما قنبل يقرا بالاسكان فتحذف للتخلص من التقاء الساكنين. قال حميد هدى بعد كده بعدي اخر ياء رقم سبعه هي بعدي من بعدي اسمه احمد. سوره الصف هي مين اللي فتح؟ سما صفوه. سما دي اللي هم مين؟ نافع ابن كثير وابن كثير وابو عمرو وشعبه.

وجهية لله. بين القراء يقولوا ايه؟ وجهي لله. اللي هم مين؟ ده كثير وعمر نعامر شعبة حمزة الكتاب. خلاص؟ خليتني اياه وعم معقولا وجهي. جبت ان الترجمة منين بالفتح معطوف على كلمة والفتح خولة ما تكمل بقى بالفتح. وعم معقولا وجهي كلمة الثالثة بعد كده بيتي. بيتي بيتي جت اكثر من مرة. بيتي بنوح. سورة اللي سورة نوح موضع نوح نوح اللي هي ايه؟ في قوله تعالى ولمن دخل بيتي مؤمنا دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين. موضع نوح من اللي بيفتحه عن لون اللي هم مين؟ حفص وهشام اهو. وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لون عن لون حفص وهشام فتحوا موضع ايه؟ نوح. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فده قرار ايه؟ ولمن دخل بيتي مؤمنا وسواه اي في غير موضع نوح. في غير موضع نوح هم؟ اي موضع تاني بقى زي زي البقرة وزي الحج هم؟ مين اللي فتح؟ عدة أصلاً ليحفل حفص نافع دخل معهم وهشام. عدة أصلاً ليحفل رمز رمز منها شيخ محمد الله هشام. اللام رمز مين؟ هشام. عدة أصلاً ليحفل نافع دخل معهم في غير مواضع نوح يعني نافع احتبهم في موضع نوح. بيت القراء كلهم ايه؟ يذكر وبيتي بنوح عن لون وسواه اي سوى هذا الموضع عد اصلا يحفل. الياء اللي بعد كده شركائي رقم اربعه شركائي ورقم خمسه ورائي ورائي وكانت امراتي عاقر في سوره ايه؟ مريم. شركائي قالوا في سورة الصلة ومع شركائي من ورائي دونوا من اللي فتح الياء في الموضعين ابن كثير ومع شركائي من ورائي دونوا الموضعين الياء دول من اللي فتحهم في القرآن ابن كثير وقت القراء بالإسكان. خلاص الموضع اللي بعد كده وليديني اللي هي سورة ايه؟ كافرون رقم ستة ليديني اهي وليدين اللي هي سورة الكافرون عن هاد بخلف له الحلى اهي عن هاد بخلف له الحلى. حد نترجم بقى اهي نترجم يلا يا عم الشيخ محمد قول معايا العين رمز الهاء البزي بخلف ها اللام لسه قايلهم شوي الآل الهمزه ارجع تاني عن هادي بخلف له الحلى العين رمز منها شيخ محمد ها حفص ها الهاء الهاء البزي بخلف يعني البزي له والهاء يعني له الفتح والاسكان واللام هشام والهمزه نافع مين اللي بيفتح حفص والبزي وهشام ونافع لكن البزي بخلف يقولوا ايه؟ ولي دين ولي دين لكن بدي القران يقولوا ايه؟ ولي دين والبزي له الوجهين. خلاص؟ الباقي اللي بعد كده ايه؟ ها؟ ولي دين عن هذا بخلف الله الحلى مماتي اتى الكلمة اللي بعد كده مماتي اللي هي اتباع الاحيائي لله مين اللي فتح ديت؟ أتى اللي هو مين؟ نافع بالفتح ومماتي لله رب العالمين نافع. بلقيت تقرأ لورشة تقول اللي قرر تقول إيه؟ ومحياي ومماتي لله ورش ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله ونفس الوجهين اللي قلتهم مع التقليد ماشي؟ أرض مماتي أتى يبقى مماتي مين اللي بيفتحها؟ مماتي أتى مين اللي بيفتح مماتي يا اخوانا؟ الكلمة اللي بعد كده أرضي صراط ابن عامر أرضي إني أرضي واسعة صراطي مستقيمة. سورة الأنعام. مين اللي فتح اليدين دول يا عم؟ أرض القرآن ابن عامر نصبك على اسمه ابن عام. بيت القراء يسكنه يقول ايه ابن عامر يقول ايه يا عبادي الذين امام ان ارضي واسعه يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه ماشي حما وفي الليل حما شاع يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياه فاعبدوه وان هذا صراطي مستقيما سكن النوم وان هذا صراطي مستقيما مين ابن عامر خلاص خدنا 9 من 30 اهو هي بعد كده ايه اللي بعد كده ما لي لا اعرف اصلا من اللي بعد كده مالي اللي في سوره ايه النمل اللي في قوله تعالى ايه ما لي لا اعرف وتفكر الطير فقال ما لي لا ارى الهدى هدى خلي بالك في مالي ثانيه مالي لا اعبد الذي فطرني والوقت بيتكلم على مالي فمالي وفي النمل مالي الثانيه هنفتح بقى بعد كده وفي النمل مالي مين اللي فتح دم لمن راق نوفل دم الدال مين ابن كثير اهي لمن اللام هشام راق الكفائي نوفل عاصم أظن برضو الكساء أول مرة يظهر معنا هو وتفقل الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد ما لي لا بيت القراء ما لي لا أرى الهدهد نافع وابو عمرو وابن زكوان وحمزة ما لي لا أرى الهدهد بالإسكان وفي النمل ما لي دم لمن راق نوفل الياء اللي بعد كده إيه ولين عجب ناخدهم مع بعض كده لي نعجب مش كل ايه بقى ده لي نعجب خلاص خلصنا دي اهي لي نعجب سورة ص ولي نعجب واحدة فقال اكفلنيها سورة ص ما كان لي ما كان لي من علم بقى سورة ص ما كان الاثنين جت ما كان لي دي مرتين كان علي عليكم وما كان واحد لي عليكم اهي لي عليكم سورة إبراهيم معي ولي نعجة ما كان الاثنين يعني اثنين هم ما كان الاثنين جت كم مرة مرتين ما كان الاثنين مع معي ثمان معي ثمان مرات طبعا يقصد بمعي مين التي ليس بعدها همزة هي طبعا فيها معي بعدها مزاد زي معي ابدا مش تبع هنتكلم على معي اللي ما معيش بعدها مزاد اهي مع معي ثمان ثمان مواضع 9 10 11 احنا كنا وصلنا في العدد لحد كام؟ 13 لا احنا كنا وصلنا لحد كام؟ 10 11 12 13 و8 زائد 8 13 و8 كام؟ 21 يا اهو وصلنا لحد 21 وهو لي نعجب ما كان الاثنين مع معي 8 على مين اللي فتح ده كله؟ المواقف كل ده 1 2 3 و8 11 يا مين اللي فتحهم؟ على اللي هو اوعونا اللي هو حفص حفص بس اللي بيفتح دي اهي لي نعجب ولي نعجة واحدة الوحيد اللي فتحها حفص ما كان لي من علم حفص وما كان لي عليكم حفص معي دي جت 8 مرات بس معي عدو معي بني اسرائيل معي يريد ان يصدقني كل معي 8 مواضع اللي بعدهم ماشي قال انك لا تستطيع معي يا صبرا كل ده بيفتحوا مين مع كان الاثنين مع معي 8 يعني 8 مرات على خلاص قال لك والظلة الثانية عجلة الظلة الثانية الموضع الثاني من سورة الظلة معي الثاني من سورة الشعراء اللي هي فين ومنجني ومن معي من المؤمنين ونجني ومن معي من المؤمنين والموضع الاولاني اللي افتحه حرص لانه من معي لهم قال لك والظلمات السنة ان حيشاركوا ورش في الموضع الثاني ولذلك قال لك عن جلاء عن جلاء اهي العين حرص برضه زائد ورش يبقى ورش دخل معاه في الموضع الاول والظلمات الثاني عن جلاء ونجني ومن معي من المؤمنين حرص ونجني ومن معي من المؤمنين ورش بيت القرآن ومن معي من المؤمنين والظلمات الثاني عن جلاء خلاص بعد كده يقول ايه بعد كده يقول لك وما تؤمنوا لي اللي هي في قوله تعالى وان لم تؤمنوا لي فاعتزلوا سوره ايه دخان فليتول وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سورة البقرة وما تؤمنوا لي يؤمنوا بي وما تؤمنوا ايه لي يؤمنوا بي جاوير اي واحدة فهم الاول مش مشكلة من اللي فتح الموضعين دول اهم اهش اهو وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ورش جاوية الجيم رمز من يا اخوانا ورش خلاص عبادي يا صف عبادي يا صف الياء اللي بعد كده ايه عبادي اللي بعدها اللي بعدها شهمزه موضع واحد في سوره الزخرف يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي هتقول لي ما قال لك قبل كده الندى ده الثانيه الندى اللي هي بعدها همزه لام التعريف لكن ده الموضع الوحيد اللي مش بعد بيتكلم بقى لك في عباديه لا عباديه صف شعبه مين اللي فتح الموضع ده شعبه فتحها مين شعبه بالفتح يا عبادي لا خوف عليكم يقول ايه يا عبادي والحذف عن شاكر دلا الحذف خلي بالك دي بقى حاجه جديده دلوقتي اهي الحذف يعني ايه الحذف عن شاكر اهو عن شاكر دلا حفص حمزه والكسائي ابن كثير قال لك والحذف يعني ايه الحذف يعني محذوفه وصلا ووقفا يا عباد لا خوف عليكم يا عباد طيب هتقول لي طب احنا لو قرات البيت المراحه اقول يا عباد لا خوف عليكم لازم ادي ايه عايز اقول لك ان الباقي بيثبت الياء وقفا بس محذوفه وصلا بس بصفه لانها ساكنه يبقى الباقي اللي هم مين بقى نافع الباقي بقى اللي هم مين نافع ابو عمرو ابو عمرو نعم ابن عامر دول بيعملوا ايه؟ يسكنوا الياء يثبتوا الياء ويسكنوه يبقى الاربعه شعبه ونافع وعمر بن يثبتوا الياء ودول يحذفوا الياء شعبه بالفتح في الوقت يا عبادي لا خوف عليكم ويقف يا عبادي دول ما دام بيسكنوا يحذفوها لا يثبتوها وصلا ووقفا مش حاجه قولوا يا عبادي لا خوف عليكم بالاسكان يبقى نافع وابو عمرو وابن عامر بالاسكان دول بيحذفوا خالص يا عبادي لا خوف عليكم عن شاكر ده بالحذف يا عبادي لا خوف عليكم يحذف الياء ويقولوا يا عباد نافع وابو عمرو وابن عامر اللي ما ذكرهمش يسكنوا الياء يا عبادي لا خوف عليكم ويقفوا يا عبادي حفص شعبة افتح يا عبادي لا خوف عليكم قول يا عبادي نافع وابو عمرو وابن عامر وشعبة يثبتوا دول يحذفوا يبقى حس وصل واقف شعبة يفتح ودول يسكنوا نافع وابو عمرو وابن عامر والحذف عبادي صف والحذف عن شاكر ده سهم ده يا اخوانا ولي فيها مآرب أخرى في سورة طه ولي فيها مآرب أخرى مين اللي فتحها؟ قال لك ورش وحفصه نصلك بالأسامي هو ورش حفص الثاني يا الاثنين يكونوا مع بعض فيه معي من المؤمنين اللي الثانية الظلة موضع تلك الظلة ولي فيه وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب وجد قرائل ولي فيها مآرب وانا فتح ولي فيها لورش وحفصه آخر حاجة بقى ما لي يحتوي من الوقت بقى بكيلة موضع فيه لا أعبد الذي فطرني اللي بتاع سورة ياسين وما لي في ياسين سكن فتكمل قرأها بالإسكان مين بالإسكان خلي بالك غير الترجمة هنا هي اكتبها تاني بقى بالإسكان حمزة وما لي لا أعبد الذي فطرني فضل معنا مين بيت القراء نافع ابن كثير وابو عمرو ابن عامر وحاء وعاصم والكساء وما لي لا يبقى اللي فكرها الوحيد مين وما لي لا أعبد الذي فطرني وما لي في ياسين سكن فتكملا سبحانك اللهم وبحمدك لا شر ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.